قال المؤلف رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا نزال في مبحث القضاء والقدر، ولعلي أذكر يعني مجمل لعقيدة أهل السنة دون الدخول في التفاصيل في بعض الفروع المسائل، لأن الكتاب مختصر، فنأتي بالمسميه الحديث عن هذا الموضوع مختصرا فقط مدعما بالنصوص والأدلة. أولا يجب أن يعلم أن القضاء والقدر هو أحد أصول الإيمان الستة، وذلك قد جاء في حديث الصحيح لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الأسئلة المعروفة: أسألك عن الإسلام، ثم أسألك عن الإيمان، ثم أسألك عن الإحسان، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وذكر سأله عن أشراطها إلى آخره. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر ستة أصول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. جميع أصول الإيمان نحتاج أن يتحدث عنها دائما، أن يؤخذ أولا التعريف في اللغة والاصطلاح، ثم يتحدث كذلك عن الأدلة عليه من الكتاب والسنة، ثم حكم الإيمان به، ثم حكم من أنكره، ثم الإيمان بها متلازم، والسادس كيف نؤمن بها مجملا ومفصلا. سنأخذ باب القضاء والقدر. يعني إذا جئنا بالقضاء والقدر فإن تعريفه وأن يصدق الإنسان ويجزم بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر أعمال العباد وقد علم ما هم عاملون، والله خالق لكل شيء وعلم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. ومن يريد أن يعرف القضاء والقدر فليأتي بمراتبه الأربع التي هي العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق والإيجاد، فيصبح التعريف صحيحاً سواء عن قدم بعضها أو أخر، لا إشكال في ذلك، وإنما يعتبر هذا شمولية. الإيمان بالقضاء والقدر دل عليه الكتاب والسنة وأدلته متواترة، عندما يأتي: إنا كل شيء خلقناه بقدر الذي قدر فهدى وكان أمر الله قدرا مقدورا. بل أستطيع أن نقول كل آية في إثبات علم الله هي في القضاء والقدر، وكل آية في كتابة المقادير فهي قضاء وقدر، وكل آية في الإرادة والمشيئة فهي قضاء وقدر، وكذلك كل آية في الخلق والإيجاد فهي مرتبطة بالقضاء والقدر، وتصلح أن تكون دليلا له. عندما يأتي القضاء والقدر، الآن أخذنا التعريف، كذلك أخذنا إيش الأدلة، سيأتينا الآن حكم الإيمان به. الإيمان بالقضاء والقدر فرض عين، ليس للإنسان خيار يؤمن أو لا يؤمن، وليس فرضا كفائيا إذا آمن به البعض يعني يسقط الإثم عنه، لا، هذا من فروض الأعيان. ولهذا جاءت: كل آمن بالله وملائكته، كل شمولية، لم يفرق بين عامي ولا عالم ولا بين صغير ولا كبير، صغير على قصد بعد البلوغ أو بعد التمييز، كلهم يجب أن يعلموا هذه الأصول الإيمانية. وصار الإيمان به فرض عين. حكم من أنكره فإنه يعتبر كافر. قد ذكر الله عز وجل في أصول الإيمان: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وسمى هذه كفرا، لأن من جحد أن تكون هذه الأصول الإيمانية أصولا لا بد أن يؤتى بها، فمن لم يأتي بها أو أنكرها لا شك أنه يكون كافر لتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أي أصل من أصول الإيمان فإنه يؤمن به مجملا ومفصلا. الإيمان المجمل أن أؤمن بأن الله قد قدر أفعال العباد. الإيمان المجمل أن أؤمن أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، هذا إيمان، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون. أما الإيمان المفصل فسيأتينا الآن مراتب القضاء والقدر، أنواع الإرادة، فرق بين الإرادتين، هذه تفاصيل قواعد أهل السنة في القضاء والقدر، هذه تفاصيل لا يلزم العوام أن يعرفوها، وإنما يجب أن يكون في الأمة من يعلمها، وهذه تعتبر من فروض الكفايات. فصار هناك فرق بين إيش؟ القضاء، فرق بين ما كان فرضا عينيا وما كان فرضا كفائيا. فالفرض العيني مجمل، والفرض الكفائي إيش؟ هو التفصيل. طيب عندنا الآن الإيمان بهذه الأصول الستة متلازم، لا يمكن أن يأتينا أحد فيؤمن بالله ويقول أنا لا أريد الإيمان بالملائكة، ولا يمكن أن يأتينا أحد يقول أنا مستعد أن أؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل لكن قضاء والقدر أنا لا أريد أن أؤمن، نقول أنت كافر بهذا، لا بد. ولهذا قيل إنه متلازم إيمانا وكفرا، إيمانا من كفر بها جميعا كان واحدا كفر بها جميعا، ومن آمن بها جميعا كان مؤمنا إيمانا كاملا، لا بد أن يؤمن بالبقية ولا يمكن أن يأخذ بعضا دون بعض. هذه الأصول الإيمانية القضاء والقدر عندنا لا شك أنه لا بد أن من أراد أن يؤمن أن يؤمن بالمراتب الأربعة، ترتيبها العلمي الدقيق علم ثم كتابة ثم إرادة ومشيئة ثم خلق وإيجاد، هذه أربعة مرتبة ترتيبا علميا. فالله علم بالأشياء قبل وجودها سبحانه وتعالى، ثم كتب من علمه هذا الشيء، ثم أراده أن يقع فوقع، ثم بعد ذلك خلقه فأوجد، هذا هو الترتيب. أهل السنة يؤمنون بهذه المراتب من أين؟ لدلالة النصوص الشرعية، فلا يعترضون على ذلك بشيء إطلاقا، وإنما يقولون سمعنا وأطعنا، لأنها أمور غيبية، أخبرنا الله أنه عالم وأنه كتب وأنه أراد وأنه خلق، فنقول سمعنا وأطعنا، ما نقول لا نقبل وكيف يمكن أن يكون وغيره، كما قالت المعتزلة أو قالت الأشاعرة أو كما قالت الجبرية. كل نص ورد في القرآن أو السنة يتحدث عن القضاء والقدر أهل السنة يؤمنون به وليس عندهم اعتراض عليه، فلا يدخلون عقولهم في ذلك لأن ذلك ليس العقل فيه مجال. ولهذا لما سئل أحد أئمة السلف سؤال لطيف جدا وإن كان متعلق بالصفات، فباب القضاء والقدر نسميه أغمض، يعني بمعنى أنه ليس ظاهرا مثل باب الصفات، فماذا حدث عندهم الآن؟ تجد عجب الآن لما قيل له الله ينزل كيف ينزل؟ إيش قال؟ قال أنت آمن أنه ينزل ولست مطالب أن تؤمن أنه كيف ينزل. ليش؟ لأن النص جاء كأنه ينزل، لكن كيف ينزل لم يرد، فأنت أسكت، ليس لك حق أن تدخل. واقع لم هو واقع، هذا هو السير مع النصوص. لكن إذا أدخلنا العقول سيأتينا الآن أشياء لا تنتهي، لأن عقول الخلق مختلفة وليست عقلا واحدا يمكن أن يعتمد عليه. طيب والنتيجة؟ نقول آمنا بذلك كل من عند ربنا لا نختلف أبدا، وهذا يوجب للإنسان طمأنينة كبيرة جدا أن يؤمن بالقضاء والقدر ولا يعترض على شيء من ذلك. هذا القضاء والقدر الذي جاءت به النصوص، جاءت النصوص ببعضها بالتفصيل مثل ما قلنا في العلم، العلم الأزلي، العلم الحاضر، العلم المستقبل، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، جاءت النصوص فيه، مثل الكتابة، الكتابة الأزلية، الكتابة العمرية، الكتابة الحولية، الكتابة اليومية، جاءت به النصوص، الكتاب المتعلقة بالميثاق، الكتاب المتعلقة بآدم عليه الصلاة والسلام، ده مدار النص، إذا جاء سمعنا وأطعنا. مثله الإرادة، فإن الإرادة تنقسم في أصلها إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. قالوا فالكونية القدرية هي المتعلقة بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيره، والإرادة الدينية الشرعية هي المتعلقة بالحلال والحرام ومتعلقة كذلك بالأوامر والنواهي. ومن هنا قال العلماء من اللطافة هذا، قالوا ما تعلق بالحلال والحرام إرادة الدينية الشرعية فالله يحبها والله يرضاها والله يأمر بها عبادة، لأنه متعلقة بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره، هذا لا بد منه. أما الإرادة الكونية القدرية فإنه لا يلزم أن الله يحبها، فالله قد يريد أن يقع من الناس شيئا من المعاصي والآثام أراده كونا وقدرا، لكنه حرمه دينا وشرعا وأمر الخلق أن يبتعدوا عنه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن مطالبون بما دلت عليه النصوص، نقول سمعنا وأطعنا. ولهذا الإرادة الكونية القدرية لا يلزم أن الله يحبها ويرضاها، ولذلك ربنا قال ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد. أما الإرادة الدينية الشرعية فكلها يريدها الله ويرضاها ويحبها سبحانه وتعالى، لأنه يحب أن الناس يتبعوا شرعه ويحب أن يطيعوه ويتبعوا أوامره ويحب أن يبتعدوا عن معاصيه وعن الآثام، هذا هو الأصل. ولذلك وجب على الإنسان أن يؤمن بهذه الإرادة الكونية، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. سبحان الله، من العجائب المعتزلة أنكرت أن يكون أفعال العباد داخلة ضمن قضاء الله وقدره، ومع ذلك القرآن صريح والله خلقكم وما تعملون، وهم يقول لا، عمل الإنسان ليس مخلوقا لله. هذا كلام باطل، لأنهم اعترضوا بقضية العقل، والعقل ليس له حق في هذا إطلاقا. نحن نقول العبد له مشيئة واختيار لا شك فيه، وبالهذه يتحقق له الفعل والترك. يعني لو سألتكم الآن وسألت أي واحد يستمع لي، ألست الآن تستطيع أن تأكل وتشرب؟ لك حرية الاختيار في الأكل، ولك حرية في الشرب، لك حرية في الذهاب للمسجد، ولك حرية أن تذهب إلى المرقص، لك حرية أن تشرب من ماء زمزم، ولك الحرية أن تشرب من الخمر، ما أحد ألزمك بهذا ولا هذا، أنت حر تختار ما تشاء. قال العلماء وما كان للعبد فيه حرية الاختيار هو الذي يحاسب الله عليه. فالعبد إنما يحاسب على الفعل الذي له اختيار فيه، أما الشيء الذي لا خيار للعبد فيه فإن الله لا يحاسب عليه أصلا. ولهذا من توفيق الله تعالى للإنسان أن يوفق لأن تكون إرادته ومشيئة التبع لما أمر الله تعالى به. ومن اللطائف لما بعض العلماء قسم القضاء والقدر، قال فمن القضاء والقدر ما للعبد فيه اختيار، وش مثل الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، مجالسة الصالحين، حضور حلقات العلم، وله اختيار كذلك في أن يزني ويسرق، هو حر. هذا القسم الذي للعبد فيه اختيار هو الذي يعاقب الإنسان عليه ويعذب، وهو محل التفاضل والتفاخر 100%. إنسان يحصد له الثواب والعقاب ودخول الجنة أو النار بسبب هذه الأفعال. القسم الثاني هو الذي لا خيار للعبد فيه أبدا، لونك ما اخترته، بلدك ما اخترتها أصلا، والداك ما اخترتهم، شكلك ما اخترته أصلا، نسبك ما اخترته أصلا. قالوا هذا القضاء والقدر جبري، يعني ليس العبد خيار فيه. طيب والنتيجة؟ هذا ليس محلا للثواب والعقاب، فما يعاقب الإنسان لأنه من بلد كذا أو لأن شكله قصير أو لأن لونك كذا، ما لدخل هذا. وليس محل التفاضل والتفاخر، فما يأتي إنسان يقول أنا ولد فلان، أنا من بلدي كذا، أنا كذا، تقول ما هو مجال هذا، هذا ليس لك خيار فيه أصلا، لأن الله هو اللي خلقك جبرا، ما اخترته أصلا، ما لك خيار فيه. ولهذا يوجب الإنسان طمأنينة أن الإنسان كلما اختار الخير وسار على طريقه سعد ونجا في الدنيا والآخرة، وكلما أعرض نعوذ بالله رد. ولهذا ليش قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب، وذكر الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، أنت حر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أنت الذي تختار، هذا الذي هو يثاب عليه ويعاقب عليه. أما البقية فمن رحمة الله لا نحاسب على هذه الأشياء. ولهذا لا نقول كما قالت الجبرية الإنسان فعله كحركة المرتعش، مع شدة البرد تجد الجسم يهتز، فهل يعذب الإنسان عليه؟ هل يعاقب على هذا؟ هم يقولون صلاتك وصيامك وزناك وفواحشك مثل حركة المرتعش، ما لك خيار إطلاقا. هذا كلام باطل وليس صحيحا. أنا الذي أختار كل شيء طاعة أو معصية، فلا يمكن أن يقال هذا الكلام صحيح. ولهذا الله قال في كتابه لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، شكلي وطولي وبلدي أنا ما كسبته، أنا طالع كذا إجبارا ما خيرت أصلا. هل أحد منا سئل قبل أن يخرج ماذا تريد أن تكون من أي بلد؟ سئلنا من أي أم تختار وابن أخ؟ ما لي شيء إطلاقا. وهذا يعطي طمأنينة أن ما كان فيه جبر فإن العبد ليس له يعني حساب ولا عقاب ولا يعتبر ثوابا ولا غيره. سبحان الله، لما تكلم العلماء تكلموا بمعنى لطيف، قالوا الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية ودينية شرعية، أما المشيئة فهي شيء واحد كونية قدرية، لم يأتي مشيئة دينية شرعية. ولهذا الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني أنه الأمر لله عز وجل أولا وآخرا. هنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى وهو من اللطائف، قالوا هنا إن القضاء والقدر فيه علل وحكم، كل شيء، هذه قاعدة في القضاء والقدر، كل ما قدره الله عز وجل فإنه إيش؟ لحلة وحكمة. ما يأتيني شخص يقول كيف الآن بعض الناس قد يس، يا أخي البعوض وش الحكمة منه، الذباب وش الحكمة منه، الجرذان، الخنزير، ما الحكمة من وجوده؟ ولهذا تجد بعض الناس يقول لو أن الله ما خلق هذا كان استرحنا من هذا الشيء. لا تقل هذا الكلام ولا تعترض على ربك، لأن ربك لا يضع شيئا إلا في موضعه لحكمة وعلة، قد يظهرها الله للخلق وقد لا تظهر لهم. طيب والنتيجة؟ نؤمن بذلك كله ولا نعترض على الله عز وجل، وأعلم يقينا أن هناك علة وحكمة. يعني من اللطائف يقولون، وهذه سمعتها، يقول الهند يعني كانت مستعمرة بريطانية، وكانت تنتشر عندهم الثعابين الكبار التي تسمى الأصلة، العاصرة هذه الكبيرة جدا قد تكتي 7 متر 6 متر طولها. سبحان الله، شخص من الأشخاص ماتت ثعبان فوجد جلدها جميل جدا، فتحسف في نفسه كيف نتركه، سلخها ثم عمل له دباغة وصار شكله جميل. دخل عنده رجل إنجليزي فوجد هذا الجلد، قال تبيعني إياه؟ قال أبيع. فنقله معه إلى بريطانيا، هناك في بريطانيا وضعه عنده، فزاره حذاء فرأى، قال تبيعني؟ أنا أريد أصنع منه أحذية. فقال لا مانع. فعرض فصارت مبالغ غالية جدا، فأخذ يسأل منين جبت هذا؟ أنا أريد أصنع. قال جئت بها من الهند. فذهب هناك وقال أنا أريد، فصارت تقتل هذه الثعابين من أجل الجلود وتباع. سبحان الله، قتل منها عدد كبير. الهند مشهورة بزراعة الأرز، لما قتلت هذه الثعابين الجرذان أكلت الرز عندهم، خلق الله الثعابين لتأكل الجرذان ثم ليحافظوا على طعامهم، لما ذهب أكلت محاصيلهم فأوقفوها. نحن قد نقول ما العلة والحكمة، لكن الله له في ذلك حكم عظيم. ذكروا من اللطائف، وإن كانت هي طرفة لكنها يؤتى بها، قالوا كان ثمة خليفة من الخلفاء يعني يحضر مجلسه علماء وطلاب علم وسياسيون، وكان قالوا أنه كان لا يحب واحدا من هؤلاء الطلاب العلم، فيريد أن يسأل السؤال يحرجه حتى يستحي ولا يأتي المجلس مرة أخرى. فقال له: أنت عالم، ما الحكمة من خلق الذباب؟ أعطنا ماذا. العالم ذكي، فقال: هو حكمة أراد الله أن يذل به أنوف الجبابرة، يعني الظلمة والجبابرة، يقع الذباب على أنفه ويقع على ثوبه ولا يميز هذا ملك ولا هذا رئيس ولا هذا أمير ولا هذا غني ولا هذا فقير، الناس سواسية. فسكت الخليفة وقال: هذا لا نستطيع أن نخرجه، يعني عنده إجابة استطاع أن، وإن كان نقول ليس شرطا أن يكون هذه الحكمة منها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فليغمس، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، ثم ليمقله وليشرب، ما يضره شيء. هذا لم يكتشف إلا في العلم الحديث، حتى وجد بعض العقلانيين ينكرون كيف تغمس قدر ويدخل في داخل الطعام، لكن اكتشف الآن أنه إذا سقط أنزل الداء ورفع الدواء، فأمر النبي أن يغمس لأجل أن يتساوى ثم لا يضرك أثر. هذا من عرف هذه الحكمة إلا متأخرا وجد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا لعلة وحكمة. مسألة ثانية وهي في متعلقة بالقضاء والقدر، أن القضاء والقدر هو سر الله في خلقه، سر. يعني نحن جلوس أيها الإخوة، لماذا خرجنا في هذا العصر لم نخرج في العصر الذي قبلنا؟ ولماذا لم نؤخر إلى عصر بعده؟ ما أستطيع أن أجيب، لكن الله له حكمة. لماذا لم يجعلني الله مع الصحابة وجعلني في القرون المتأخرة؟ هذا سر ليس لك أن تدخل فيه، هذا واقع يعطينا أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا الله في حكم. ولهذا نقل عن علي أن القدر سر الله في خلقه فلا تكشف، يعني لن تستطيع الوصول إليه، ما تستطيع. كم نجد من الأشياء الله قدرها على العباد، قد يخرج الله لنا فيها سرا نعرفه وقد لا يخرج، وكم هي الأشياء التي لا يحدث يعلم. يعني أعطي مثال لطيف في بعض الأحيان، سبحان الله، تجد الشخص على صلاح وإيمان وتقوى، وسبحان الله مبتلى بالأمراض وحوادث والفقر، وشخص على الفجور والمعاصي والظلمات والخمر والزنا، وصحته لم يأتي شيء أبدا. بعض من الناس يقول: يا أخي لماذا المفروض هذه الأمراض تأتي لهذا الفاجر وتترك هذا مسكين؟ نقول: لا تقول هذا، لا تعترف على ربك، فربك أعلم وأحكم، حيث قدر لهذا ما قدر وهذا لما قدر، لأن هذا الأمر هو سر الله عز وجل لا يعلمه إلا هو. وهذا ربما نقولها يمكن إذا ضربت لكم بالمثال، الإخوة في بيت واحد، واحد فقير واحد غني جدا، واحد متوسط وواحد ما عنده ولا شيء، لماذا فرق بينهم وهم في بيت واحد؟ نقول: الله له علة وحكمة سبحانه وتعالى، وهذا يوجب الإنسان طمأنينة. من اللطائف هنا في هذا الباب يعني أن القدر نحتج به في المصيبة دون المعيبة. مصيبة، حادث، مرض، يعني شيء معين، احتج بالقضاء والقدر. فقد أتي الآن إلى مكان معين ثم تصدم سيارتي، فهنا نقول: الحمد لله على قضاء الله وقدره. ولهذا الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم واعترضوا لما خرج إخوانهم، قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الله رد: قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم سيخرجون لا محالة ويموتون، ما في إطلاقا. سبحان الله، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لك رزق ستأخذه، ليس لك رزق مهما بذلت لن تستطيع أن تحققه. يعني نحن جلوس الآن، سبحان الله، قد جلسنا الآن وجاءكم رزق ما كنت أحلم أن نعطيكم، يا وأنتم ما كنت تحلموا أن تأخذوه، صح وإلا لا؟ فشربنا وأكلنا شيئا، وإن كان شيئا يصير لكنه مكتوب تأخذ، ما فيه إطلاقا. لو سألت نفسك هل يمكن، تقول: لا، أنا كيف أرى وكيف أجلس وما يمكن، لكن الله إذا أراد شيء حققه لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر هذا الشيء. فالقدر يحتج به في المصيبة دون المعيبة. المعيبة يعني الزنا، الفواحش، المعاصي، الآثام، ما تأتي بالقضاء والقدر أبدا، ولو احتججت به كان هذا سبب يعني عقوبتك عند الله عز وجل وعند الخلق. فمن سرق قطعت يده، ومن زنى عوقب ويقيم عليه الحد، ما يأتي يقول هذا هو القضاء والقدر. ولا نرتضي أن يقال هذا الكلام لأنه مخالف لذات النصوص الشرعية. من اللطائف يقول العلماء الله لا يقدر شرا محضا أبدا. مقصود بالشر المحض يعني الذي لا خير فيه إطلاقا. الله لا يخلق شيئا شرا محضا أبدا. قد يكون له في ظاهري بالنسبة لي أنه شر، لكن لله في حكم عظيمة جدا. ودائما يضربون بمثال إبليس، لله في حكم. فإذا جئنا لإبليس يميز الله به الخبيث من الطيب. ولهذا ليش إبليس قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني أنا قلت لكم شيء وتبعتموني، لله في حكمة. ولهذا تأتي الآن خلق إبليس سبب لرفع درجات الناس، من الناس من إذا سمع النداء سارع للمسجد، ومن الناس من إبليس يثبط باقي ربع ساعة باقي نص ساعة المدة، المسجد يتأخر ويبدأ يؤخر على نفسه الحسنات. ولو لم يكون الناس يعني ما فيه على ما قل من يدعوه لمثل هذه الأشياء، ماذا يحدث؟ يحدث للناس تساوي في الأعمال الصالحة، ما يميز بعضهم عن بعض. الله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة جدا، حيث جعل هذا الخلق سببا لتنافس الناس، سببا لرفع الدرجة. الآن لو جينا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من تقام عليه؟ على من تسلط عليه إبليس. شخص يشرب الخمر طائع لإبليس، تقول أخي جزاك الله خير اتركها، لا تعصي الله عز وجل، الشيطان زين لك، الشيطان كذا، تحذره. فلو كان الناس سواسية ما مازى بعضهم عن بعض، لكن لله في ذلك حكمة عظيمة جدا. ولهذا ربنا لا يخلق شرا محضا أبدا. هذه الأمور تعطينا طمأنينة عظيمة جدا، من جهة إيش؟ أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. عندما ينزل عليك القضاء والقدر، فما الواجب عليك؟ يجب عليك عندما يأتي أيا كان، يعني إذا جاء شرا على الإنسان مصيبة، أول ما يبدأ سنبدأ إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ثم نأخذ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه أم سلم، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم سنأخذ كذلك ما هو نظر إلى الحكمة، ثم سيأتينا قضية الصبر، الصبر الصبر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي عند القبر تبكي على ولدها، قال اتق الله واصبري. قالت للرسول إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. نصحها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تقبل، وبعد أن عرفت أنه الرسول رجعت قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ثم أمر آخر أنه سبحان الله المصائب التي تحدث على الإنسان تجدد له شيئا في المستقبل ينتفع به، فإما أن يصلح حال ثم فيها لجأ إلى الله عز وجل، اعتقاد إيمان بقوة أو تقوية إيمان الربوبية وأن ربك فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يكشف هذه المصائب التي تحدث والأمراض التي تنزل لا كاشف له لها إلا هو. ولهذا من اللطائف يعني نحن من أمة لنا رب، وهذه نحمد الله عز وجل. إذا منع عنا القطر وأصيب الناس بالظمأ الشديد ذهبنا نستسقي. قضاء وقدر نزل علينا بأي شيء؟ بقلة الأمطار وقلة النبات وغيره والخيرات نلجأ إلى الله ثم يكشف الله ما بنا من الضر. ولهذا قيل نرد قضاء الله وقدره بقضاء الله وقدره. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم طبقوا ذلك تطبيق، لما كان طاعون عمواس، طاعون انتشر وهو من الأمراض المعدية، وكان عمر ذهب بالجيش فأراد أن يدخل، فقال له بعض الصحابة يا عمر كيف تذهب؟ وعمر يقول لا نذهب. بعض الصحابة قالوا أخوفا من الموت يا عمر؟ وأنت ترد أن ترد قضاء الله وقدره، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم أورد له الحديث إذا نزل بأرض لا تدخلوها، وإذا كنتم فيها لا تخرجوا منها. سبحان الله، هذه مدلولة قضية الحجر الآن، وجد عندك لا تخرج حتى لا تنقله للآخرين، وأنت صحيح لا تدخل حتى لا يأتي إليك. هذا هو الإسلام، وهذا يعطينا أن هذا كله نفر من قدر الله إلى قدر الله عز وجل، ليس خوفا من القضاء والقدر، وإنما هذا هو قضاء وقدر وذاك قضاء وقدر، وهذا من رحمة الله عز وجل في ذلك. عندما نتأمل يعني قضاء والقدر وننظر إليه نظر حقيقة في بتفحص، يعطينا أن الإنسان ليس له حق أن يخوض في القدر بعمقه. هنا مسألة يجب أن نعلمها في القضاء والقدر، أدرس القضاء والقدر على ضوء النصوص فقط، وقف معها، لا أحد يسرب عليه، ولا نكون ممن يقول لا لا اتركوا باب القضاء والقدر لا تعلموه الناس. أن جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كان نص. نقول لا، من علم الناس القضاء والقدر؟ يعلمهم، نعلمهم مراتبه الأربع، نعلمهم الأدلة عليه من الكتاب والسنة، نعلمهم حكم الإيمان به، نعلمهم حكم من أنكر، نعلمهم ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا يعطي طمأنينة عظيمة جدا، وأن الثمرة عظيمة على الإنسان. لكني لا أخوض بهم في عمق القضاء والقدر الذي لم يأتنا في النصوص، ولا نأتي بالنصوص نضرب بعضها ببعض بحجة أنني ما فهمت هذا، إذن أقول آمنا بهذا وبهذا، لكن نقول كل من عند الله، هذا القضاء والقدر، وهذا القضاء لله فيه حكم عظيمة جدا. يمكن تشاهدون في بعض الأحيان وأنا أتأمل تأمل، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، تشاهدون بلدان خضرة كلها وفقر كله، وبلدان قاحلة كلها وغنى كله، واقع لهم واقع، من الذي قسم هذه الأرزاق؟ ما تصدقون أن هؤلاء لا يستحقونه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والله اللي قسم. فلا تجد في قلبك على أخيك أن الله أعطاه، ولا تجد على قلبه هذا على قلبه على إخوانه أن الله حرمهم، وإنما نقول الله أعلم حيث يعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء بعلة وحكمة. صدق الله لما قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هو المؤذي قد فضل هذه الأمور. وإذا جاءت مثل هذه المعاني سبحان الله أعطت طمأنينة للإنسان في قلبه أنه لا يعترض على القضاء والقدر. صحيح قد يجد في قلبه شيء من التألم، ما في مشكلة، لكنه لا يعترض على الله ولا يرضي. اختلفت مذاهب الناس في القضاء والقدر، وغالبا يذكر طرفي النقيض، المعتزلة ثم تقابلها الجبرية، وأهل السنة وسط بينهما. من اللطائف المعتزلة نشأت قبل الجبرية، معتزلة وجدت قبل، وجدت في آخر حياة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، سئل عنها ابن عمر وابن عباس، لدينا أقوام يقولون إن الأمر أنف، يعني الآن وقع، الآن حدث. فإذا بالصحابة رضي الله عنهم يقولون أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والله لا يؤمن حتى يؤمن بقضاء الله وقدر. أرادوا أن يردوهم إلى الحق ويبينون لهم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه يعني النصوص الشرعية، يجب أن يؤخذ بها ولا نعترض على ذلك. ثم القدرية، نعم معتزلة هم القدرية، لأن هذا أحد أصولهم، معتزلة لها أصول خمسة، والأصل المربوط بالقدر هو العدل. يقولون لو كان الله تعالى قد قدر على العباد يعني هذه الأشياء ماذا يحدث، يلزم منه ثم عاقبهم عليها، يكون ظالما، والله موصوف بالعدل. طيب النتيجة، الله لم يقدر على عباده شيئا، هذا كلام باطل. الله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن ذلك في كتاب، الله خالق كل شيء. ماذا نعمل بهذه الآيات؟ ثم لزم على ذلك أن كأنهم يقولون، هم يقولون بمقالتهم الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، فأوجدوا خالقين. ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة. إذا قيل من مجوس هذه الأمة؟ نقول المعتزلة، لأنهم أثبتوا المجوس، أثبتوا إلهين للنور والظلمة، وهؤلاء أثبتوا إلهين، الإنسان خالق والله خالق. وهذا الكلام باطل، قد ردته النصوص الشرعية وجاءت، بل أقول متواتر، ورد عليهم الصحابة رضي الله عنهم وأنكروا عليهم أشد الإنكار. ثم نشأت لنا ناشئة أخرى وهم المعتزلة. فالمعتزلة يقولون أن الإنسان، قصد الجبرية مقابلهم، الجبرية يقولون الإنسان ليس له فعل ولا شيء، حركته كالريشة في مهب الريح. الريشة الآن لو جاءت تنفخها أنت، الريح ترفعها وتنزل، وقال القدر هو اللي يتصرف فيك، ليس لك شيء إطلاقا. لكننا نقول هذا الأمر منكر. وجه الإنكار أنني أميز بين أفعالي، أنا أعرف فعل الاختياري والفعل الجبري، صح وإلا لا؟ أنا أذهب إلى المسجد اختيار، أنا أجلس اختيارا، أنا أكل اختيارا، أنا أنام اختيارا، أنا أستيقظ اختيارا، ماني مجبور إطلاقا، ولا أحد يقول هذا الشيء. وهذه المقالة خطيرة جدا، وربما تكون حتى في بيوتنا. تجد بعض الناس عندما تنصحه يقولك يا أخي احمد الله، الله هداك، أنا ما هداني، أنت أدعو لي. هل يمكن أن يقال هذا الكلام؟ نقول هذا هو مذهب الجبرية، وهذا لا شك أن له خطر كبير جدا أن يكون هذا المذهب هو المذهب الذي يدعو الناس إليه. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون بعيد جدا عن كلا المذهبين، لا معتزلة ولا جبرية. جبرية لما وجد صارت مصائبهم مصائب، يرى أن الزنا هذا قضاء الله وقدره، والسرقة قضاء الله وقدره، يلزم منه أن الله يحب هذه الأشياء. هذا كلام لا يمكن أبدا أن يقال به، بل يجب على الناس أن يكونوا حريصين على أن يأخذوا بالنصوص. ومن هنا جاءت الطائفتين متقابلتين، هذه أخذت بالآيات الواردة إضافة الفعل إلى العبد، والأخرى جاءت فأخذت بالآيات الواردة في إثبات عموم مشيئة الله، فنست الآيات هذه. فكانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويعرضون عن بعض، والأخرى تؤمن ببعض وتعرض. أما أهل السنة فجمعوا النصوص ووفقوا بينها، وقالوا للعبد اختيار، وقضاء الله وقدره قد كتب في اللوح المحفوظ، وهو عالم، وهو لا يقع في الكون إلا ما يريده، والله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. فاطمأنت نفوس أهل السنة بهذه. جاءتنا الأشاعرة فقالوا بقضية الكسب، ومن اللطائف قيل ثلاث من المستحيلات: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. ومن هنا جاءنا الأشاعرة بقولهم إن القضاء والقدر مربوط بالأسباب، يفعل عندها لا بها، فإذا وجد السبب يحدث المسبب، لكنه ليس السبب هو الذي له تأثير. هذا الكلام باطل ولا يمكن تصوره أصلا، مستحيل هذا. أضرب لكم بمثال بسيط، لو معي حجر ثم ضربت به إنسان، فالسببية أنني أنا حركت الحجر إلى أن وصل إلى الرأس، هذا أنا كسبي أنا. طيب والألم الذي خرج والدم الذي ينزف، هذا القضاء والقدر، كيف يمكن أن يفعل؟ ولذلك قالوا يفعل عندها لا بها، السبب ما له تأثير إطلاقا. فأنا إذا طعنتك، ليست السكين هي التي طعنتك، هنا فعل فعل الله قدر. ولهذا قالوا رجع مذهب الأشاعرة إلى قول الجبرية، فكانوا جبرية بهذا. صار وش الفرق بينهما؟ ما في فرق في النهاية بين مذهب الجبرية ومذهب الأشاعرة، وقولهم بالكسب لا يخرجهم عن هذا المذهب، وإن كانوا هم لا يقولون بالجبر، لكن يسمى هذا لازم المذهب. هنا قاعدة يقول العلماء لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، مثل قول سمونه الماتريدية لما قالوا ما في القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، وما لا إليه الأشاعرة. نحن نسأل عبارة من المعبر الآن؟ أنت جالس أمامي وأنا أقول رأيت فلان وكأنه يقول كذا، وما كلمني لكني آتي بعبارته. الآن من المعبر؟ إما جبريل وإما محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وجبريل صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام ماذا حدث؟ مخلوقين، إذن عبارتهم مخلوقة. فرجع مذهبهم إلى قول المعتزلة القرآن مخلوق، لأن ما في القرآن هو عبارة وليس هو كلام الله الحقيقي. هذا الكلام إيش له خطورته، ولا شك أنه لا يمكن أن يقبل. سبحان الله، دائما وهذه قاعدة كلية، جميع طوائف البدع تفر من دلالة النص خوفا من الوقوع في محذور فتقع في شر مما فروا منه، فليتهم بقوا على النص لكان أسلم وأنجى وأسعد لهم. وهذا الأمر تشترك فيه جميع طوائف البدع، أي طائفة بدعية عندما تفر من دلالة النص على شيء خوفا من الوقوع في محذور يقعون إما في مثل أو شر مما فروا منه. فصاروا بهذا إيش؟ لم يصلوا إلى إيصال حق، وإنما نصل نحن وإياهم إلى باطل، باعتبارهم يصلونهم إلى باطل ونوصلهم إلى الباطل الذي هم فيه. يعني نصل نحن وإياهم، أقصد به أنهم نوقعهم في الباطل الذي هو أعظم مما وقعوا فيه. فقد يقال أيهما أكمل، أن تشبه المخلوق بكذا، الخالق بكذا، أو أن تشبهه بكذا؟ أنا أعطي مثال بسيط، يعني في سيأتينا إن شاء الله في بعض صفات الله عز وجل، باب الصفات باب واسع. عندما يأتي الآن الأشاعر المعتزلة أو الأشاعر، لماذا لم يثبتوا بقية الصفات؟ أثبتوا سبع، قالوا لأن في تشبيه بأي شيء؟ مخلوق. بالمخلوق، والله منزه. نحن نسألهم السبع التي أثبتتها: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، هذه الصفات السبع موجودة عند المخلوق ولا غير موجودة؟ موجودة. موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. طيب لماذا تقولون الرضا والغضب والمحبة واليد والقدم هذه لا نثبتها وهذه نثبتها؟ قالوا هذه السبع هي ليس كمثله شيء. طيب والأخرى؟ قال لا، هي تبع المخلوق. هذا تناقض، لأن التفريق بين المتماثلات، بين المتماثلات، هذه صفة وهذه صفة، صح؟ هذه صفة تعلقت بذات وهذه صفة تعلقت بذات اثنين، وهذه صفة دل عليها الكتاب والسنة وهذه صفة دل عليها الكتاب والسنة. لماذا تؤمنون ببعض الكتاب وتعرضون عن بعض؟ لا يمكن أبدا. فإما أن تأخذوها كلها وإما أن تتركوها كلها، وإلا هذا تناقض تأباه العقول السليمة، ما يمكن أبدا. ولهذا أنا أقول إذا كان عندك طلاب ثم أعطيت طالب وميزته وهم كلهم جوابهم واحد، تقول ليس لك حق أنا وإياه سواء، صح وإلا لا؟ لماذا؟ هذا ظلم. كيف تأخذون ببعض النصوص تتركون ببعض؟ ومثله المعتزلة، فإنهم نفوا الصفات خوفا من التشبيه. سألناهم طيب الأسماء، أليست هذه الأسماء موجودة عند المخلوق؟ كما أن الصفات موجودة عند المخلوق، لازمه أن في الأسماء والصفات يتحول من إيش؟ جهمية. إذن هذا تناقض، فهذا نسميه إيش؟ لازم المذهب. فيقال له لماذا تلزم نفسك أن تقع في شر؟ خذ بالنص ولا أحد يقول لك شيء إطلاقا. وهنا يأتي أهل السنة، مما يتميزون به أنهم يوفقون بين النصوص ويجمعون بينها ولا يضربون النص بعضه ببعض. أما طوائف البدع فخذ من المتناقضات شيئا عجيبا. سبحان الله، أنا أعجب، أغلب طوائف البدع يجدون في نفوسهم حرج من النصوص الوحي، قد يكون كلية باعتبار الجهمية والمعتزلة النصوص الواردة في اسماء الله وصفات لا يقبلونها، وقد يجدونه تناقضا في عند بعض الطوائف كالماتريدية والأشاعرة، يأخذون ببعض ولا يأخذون ببعض. ولهذا قيل، يقولها بعض أئمة السلف، وتجد أن بعضهم عندما تذكر له نصوص الصفات يقشعر جلده، عندما تقول بل يداه مبسوطتان ماذا نفهم؟ قال أعوذ بالله، يهز رأسه كأنه وقع في مصيبة، ينزل ربنا، أعوذ بالله، ينزل يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فينفض وينتفض، لكن إذا جاء السمع والبصر ما عنده مشكلة، نقول هذا قاله الرسول ما قلته أنا، أنت لا تعترض علي، اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقول لي الرسول أراد منا أن نفهم. ولا يوجد صحابي رضي الله عنه أرضاه أبدا سأل النبي يا رسول ما معنى أن الله يضحك، ولا صحابي قال يا رسول الله لا نثبت لربنا الضحك ولا النزول ولا المجيء ولا واحد من الصحابة، ولا في نص يتحدثنا، لأنهم آمنوا بذلك كله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما يعترضون على الله عز وجل. هذا المعنى هو الذي يجب أن يمكن في النفوس، فإذا وجد اطمأن سواء في باب الصفات سواء في باب القضاء والقدر سواء في باب الغيبيات، يحصل في ذلك خير للعبد في الدنيا والآخرة. هذه يعني بعض من الأمور سريعة حول هذا الموضوع. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.